صلوا عليه صلوا عليه. القمر بذاته من معجزاته القمر بذاته من معجزاته القمر بذاته من معجزاته القمر بذاته إن شق لطال مسلم عليه. طب تكلم للهادي وسلم طب تكلم للهادي وسلم سمع الأعرابي وأسلم لديه. صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه. الغزالة تبكي للنبي وتشكي الغزالة تبكي للنبي وتشكي الغزالة تبكي للنبي وتشكي الغزالة تبكي للنبي وتشكي. اطمني فأنت المصلى عليه. الحصى بيمينه بيسمع أنينه الحصى بيمينه بيسمع أنينه الحصى بيمينه بيسمع أنينه الحصى بيمينه بيسمع أنينه. سبح للمولى وسلم عليه. من البعد أمنا الجزع حنا من البعد أمنا لفراق الهادي ونادى عليه. صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه. جبريل أمامه لكن عند مقامه جبريل عليه.